كما أنني لا أشك في قدرة الله عز وجل على البعث، فكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يعتريه في ذلك أدنى شك، وإنما أراد إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يرتقي وينتقل من علم اليقين الذي قد استوطن قلبه إلى عين اليقين، وليس من سمع فأيقن كمن رأى فأيقن. عباد الله، إن هذا اليقين الذي استوطن قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام وطمع في المزيد منه، إنه السر الأعظم الذي سبقنا به الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فهؤلاء الأفاضل لم يسبقونا بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما سبقونا بشيء وقر في قلوبهم اسمه اليقين. هذا اليقين هو المنهج الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، فغدا الواحد منهم ببركة يقينه يزن أمة بأسرها، تهتز الجبال حوله وهو ثابت الجأش، وتضطرب الأرض بأهلها وهو ساكن النفس. واقرأوا إن شئتم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اليقين هو الإيمان كله، أو هو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون. ومهما تزوج الصبر باليقين تولد عن هذا الزواج المبارك الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول الطوسي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت له: يا رسول الله، مرني بشيء أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: لو صحت الرؤيا عليك باليقين. وكيف لا، واليقين هو ركن الإيمان الأعظم، وهو سلمك الذي ترقى به في جنة الخلد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفي الحديث: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. اليقين عباد الله هو الشاحن الذي يشحن الأفئدة فتكن على إثر ذلك الأعاجيب. اليقين هو المحول العجيب الذي تساق به القلوب إلى الله عز وجل شوقا. فهذا موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام تقول له بنو إسرائيل: إنا لمدركون، ففرعون من خلفنا والبحر من أمامنا. فقال موسى عليه الصلاة والسلام بقلب قد أفعم يقينا كلا إن معي ربي سيهدين. وهذا هود عليه الصلاة والسلام تقول له عاد ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فيقول بقلب موقن لما توعدوه أو كذبوه بذلك ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. ثم قال وهذا هو الشاهد فكيدوني جميعا أي اجتمعوا على كيدي ثم لا تنظرون. ما الذي جرأه على ذلك؟ إنه اليقين الذي تغلغل في قلبه وبلغ منه كل مبلغ. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهذه أم إسماعيل عليها السلام لما تركها إبراهيم صلى الله عليه وسلم وصغيرها وسط الجبال الصم والصخور الجامدة والصمت القاتل قالت له يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فقال نعم. فقالت إذن لن يضيعنا. وهكذا يفعل اليقين بأهله. عباد الله لقد بلغ من يقين الموقنين أن قال بعضهم رأيت الجنة والنار فقيل له أين ومتى وكيف وأنت لازلت حيا ترزق؟ فقال الرجل رأيت الجنة والنار رأيتهما بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعين رسول الله أصدق عندي من عيني. فعيني قد تطغى وقد تزيغ أما عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زكاها الله عز وجل بقوله ما زاغ البصر وما طغى. ثم قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وكان من جملة هذه الآيات العظام التي رآها بعينه عليه الصلاة والسلام أن رأى الجنة والنار. عباد الله من اليقين اليقين بصحة وعصمة المنهج الذي نحن عليه. وكيف لا ودعوتنا السلفية بحمد الله جل وعلا دون تعصب أو محاباة هي المنهج الصحيح أو الفهم الصحيح للإسلام، وهي الامتداد الطبيعي لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تزيدنكم عباد الله تلك الهجمة الشرسة إلا ثباتا ورسوخا على أمر الله جل وعلا، حتى وإن ادعوا أننا نازيين، حتى وإن ادعوا أننا أخطر على الأمة من اليهود، حتى وإن وصل حمقهم وسخافتهم واستخفافهم واستهزاؤهم أن يسطر بعضهم بقلمه المسموم في جريدة عفنة عبارة فحواها السلف تلف. وما علم أبو جهل أن السلف الذين يعاديهم ونتولاهم ونفتخر ونتشرف بالانتساب إليهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أمرنا الله عز وجل أن ننسج على منوال إيمانهم، فقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وفي الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله، شجرة اليقين شجرة وارفة الظلال عظيمة الثمار، ومن هاتيك الثمار اليانعة التي نصبو إليها ولا يمكن بحال أن نصل إليها إلا من خلال سبيل الإيمان واليقين. هذا الصلاح والإصلاح والتغيير الذي ننشده، فهذا الصلاح والإصلاح ليس إليه من سبيل إلا سبيل اليقين بالله جل وعلا وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأمره ونهيه ووعده ووعيده. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مصرحا ومحددا طريق الإصلاح، يقول صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. من ثمرات اليقين التي يجتنيها الموقنون النجاة من عذاب القبر. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صار العبد في قبره وكان صالحا يرى النار يحطم بعضها بعضا، ثم يقال له: انظر إلى ما وقاك الله عز وجل، ثم يرى مقعده من الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، ثم يقال له: هذا مقعدك من الجنة، فعلى اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. أما الرجل السوء فيرى مقعده في الجنة أولا، فينظر إلى زهرتها، ثم تكون الحسرة والأسف والندامة البالغة، حيث يقال له: انظر إلى ما صرف الله عز وجل عنك، ثم يرى النار يحطم بعضها بعضا، فيقال: هذا مقعدك من النار، فعلى الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث. وقد بين الله عز وجل في كتابه الكريم كيف أن أهل النار يساقون إلى حتفهم غير مأسوف عليهم بشؤم شكهم

تجرد لتتبع القرآن آية آية وكلمة كلمة وحرفا حرفا طامعا في أن يظفر ولو بشيء يشنع من خلاله على القرآن العظيم. وبعد جهد جهيد زعموا أنهم وقفوا على خطأ قرآني وهو قوله عز وجل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فقال هؤلاء النفر ومكمن الخطأ في قوله لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فمكمن الخطأ في أن النمل أجساد لينة تقبل الطحن ولا تقبل التحطيم، ثم نشروا ذلك في الآفاق وهنا وهناك حتى نما ذلك وبلغ عالم حشرات متخصص في هذا الفن، فراسلهم قائلا: أنتم الذين تقولون كذا وكذا؟ فقالوا: نعم. فقال الرجل: إن كان الذي ذكرتموه قد نطق به هذا الكتاب فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا: وكأنه قد جن جنونهم وطاشت عقولهم، وكيف ذلك؟ فقال: فحوى ذلك معاشر الجهال أن العلم الحديث أثبت أن أجساد النمل عامتها أجساد زجاجية تقبل التحطيم للطحن، فطحنوا وحطموا وبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أما اسم الله عز وجل العزيز، فالعزيز هو الذي لا نظير له ولا ند له ولا سمي له ولا كفو له، الفرد الصمد الواحد الأحد، وهو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعزيز هو الذي لا مغالب له بل هو غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك ختم الله عز وجل ذكرى هلاك الأمم السالفة بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ومن آثار عزته جل وعلا أنه أعز عباده المؤمنين على قدر إيمانهم، يقول جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن أكثر الناس ولكن المنافقين لا يعلمون. فيا ليتنا عباد الله بدلا من أن نهتف كمصريين: ارفع راسك فوق انت مصري، بينما يهتف اليمنيون: ارفع راسك فوق انت يمني، في الوقت الذي يهتف فيه التونسة: ارفع راسك فوق انت تنسي. فيا ليتنا نطرح ذلك جانبا ونتعزز بالعزيز جل وعلا ونشهد قبل قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لم يقل إن كنتم مصريين، ولم يقل إن كنتم يمنيون، ولم يقل إن كنتم توانسة، وإنما قال جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فيا ليتنا عباد الله نستبدل تلك الشعارات التي تصب في النعرات والعصبيات الجاهلية التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: دعوها فإنها منتنة. يا ليتنا عباد الله نتعزز بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونثبت على ما ثبت عليه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لم يزل مشمرا في ذات الله جل وعلا، لا يصده عن دعوته صاد، ولا يرده عنها راد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وبلغ دينه القيم مبلغ الليل والنهار، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. فجزاه الله عز وجل عنا وعن العالمين خير الجزاء. يا ليتنا عباد الله نتعزز بإيماننا وإسلامنا، ونستبدل تلك الشعارات البالية بشعار لا يشق له غبار، ونصه: ارفع راسك فوق انت مسلم. اللهم اعزنا بالاسلام واعز الاسلام بنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم إنا نسألك يقينا لا يرتد وإيمانا لا يهتز. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم فرج كربة إخواننا في اليمن، وفرج كربة إخواننا في ليبيا، وفرج كربة إخواننا في سوريا، وفرج كربة إخواننا في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وباكستان. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيها أهل طاعتك، ويهدى فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.